أثابكم الله يقول: هل يجوز أن أضع كلمة لا إله إلا الله على السيارة أو على البيت أو في الطريق لأنال أجر من يقرأها؟ لا نرى جواز هذا، لأن هذا من ذريعة تعليق التمائم، فإن من يرى هذه قد يحسبها تميمة لحفظ السيارة، وكثير من المسلمين يعلقون التمائم، يأتي بالمصحف ويضع في علبة مذهبة ويضع في السيارة ما يقرأ فيه يوما، لكن هو وضع تميمة لحفظ السيارة، أو يضع في خلف السيارة لا إله إلا الله، أو يضع عين الحسود فيها عود، أو يضع لك كفا يشير لك هكذا، يعتقدون أن الخمسة هذه تدفع العين، هذه تمائم، ولا يجوز وضع التميمة ولو كانت من القرآن، كما سيأتينا إن شاء الله في باب التمائم. فأنت نعم قد يكون قصدك حسنا، وهو أن يراها من يراها فيقرأ ويقول لا إله إلا الله وتنال الثواب، لكن هذا قد يكون ذريعة لتعليق التمائم، لا سيما إذا كنت ممن يقتدى بك، ونحن نعرف أن الناس في بلدان المسلمين يتعلقون بهذه الأمور، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، فلما قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، مع أن للعبد مشيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد، كما سيأتي إن شاء الله ونبسطه بحسب ما نفهم ونستطيع. نعم.